رسول الله سلام عليك. الله يا رفيع شماني ودرجي قد فتي ديرة وتلعلني. يا أهيل الجهود والكرم يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع شاني وأدرني عفة يا رتيرة وتلعلني. نحن من قوم به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علو فتئن في لنا الغالي. نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم أن آدم وكن وكن ولنا خير الأنعام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل. كم إمام بعده خلف منه سادات الجديد عرف وبهذا الوصف قد وصف min gadi min dengan riwang zamani. زين العابدين علي الله الله وابنه البغير خير ولي والإمام الصادق ذق الحفل الله الله وعلي العلا اليقين أهل بيت المصطفى الطهوري الله الله هم أمان الأرض فأذكري شبهوا بالأنجم الزهري فانفعنا ببركته الله الله واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته الله الله ومعافاته من الفتن يا رسول